لازم التتابع يجوز يعني. لا في الثلاثة ولا في السبعة لازم التتابع. إلا في حالة واحدة يقول يلزم تتابع الثلاثة إذا أخرها إلى أيام منها، لما تنتهي أيام منها فيجب عليه حينئذ التتابع لسبب